إن الذين آمنوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. أكن في إيمان حق وإيمان غير حق؟ إيه حق الإيمان إيه؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. كلمة حق في الإيمان وردت عند هذه وفي آية أخرى في سورة الإيه؟ في سورة الأنفال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم إيه؟ وعلى ربهم يتوكلون. أولئك هم المؤمنون حقا. جاء وصف الإيمان بالحق في الموضعين، موضع الأول والموضع الثاني. إذن فللإيمان حقائق، للإيمان حقائق، هذه الحقائق لا يتم الإيمان إلا بها. ما هي هذه الحقائق؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذا معنى ذلك في النفس، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم يتوكلون قضية من قضايا الإيمان، عنصر ذاتي من عناصر الإيمان. إذا ذكر الله وجلت القلوب وإذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا، أي كل آية بما تدل عليه من العقيدة، لأننا حين آمنا آمنا بالحق المطلق وهو الله، وعلينا بعد ذلك أن نؤمن بكل ما يجيء عن الله. فكل ما يجيء عن الله تحمله الآيات. الذين يناقشون هذه القضية في أن الإيمان يزيد أو ينقص، نقول له الإيمان المطلق بالله لا يزيد ولا ينقص، ولكن الإيمان المطلق بالله يتبعه الإيمان بما يقوله الله، وما يقوله الله تحمله آيات الله. فكلما جاء القرآن بقضية الإيمان أقول زدت إيمان. معنى زدت إيمان أي نشت الله، أي فيما جاء عن الله من أمور الغيب. وبذلك ينحل إشكال المعارضات والمهاترات والخصومات في فهم، حتى يستقبل الناس الإسلام صافيا، يستقبله غير معكر بمثل هذه المناقشات. الإيمان بالله هو إيمان القمة، آمنت بالله انتهى خلاص. وبعد ذلك يقول الله لي أشياء، هذه الأشياء قد تكون غيبا، يعني غير خاضعة لحواسي ولمدركاتي، لأن الله قالها أؤمن بها. إذن فكل ما تنزل آية بغير مشهدي أي بأمر غيبي أنا أؤمن فأزداد إيمانا، لا في أصل الإيمان الكلمة ولكن في الإيمان بالأشياء الغيبية. فمثلا الإيمان كما قال رسول الله جوابا لجبريل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كل واحدة من هذه، إذا قال آمن بالملائكة يبقى زدت إيمان، آمنت بالله وآمنت بما قال الله أولا وهو الملائكة. قال آمن بالله وآمن برسل الآيات، لآمنت بالله وآمنت بما نزل وبما قال من الكتب والرسل، وآمن باليوم الآخر آمنت الأصل بالله وآمنت زائدا باليوم الآخر وكذلك بالقدر خيره وشره. إذن فالإيمان القمة هو أن تؤمن بالله، وبعد ذلك إذا آمنت بالله آمن بكل ما يقوله لك الله ولا تناقشه بعقلك. لماذا؟ لأن مناقشتك له بعقلك رجوع في القضية الأولى وهو أنك آمنت بالله. ليه؟ لأن مدام آمنت بالله وأنه الحق المطلق والقوي المطلق والغنى المطلق والحكمة المطلقة، بعد ذلك إذا قال لك شيئا وثقه فقط إلى الله. أقاله الله أم لم يقل؟ كل عمل عقلك. إذن فعمل العقل أولا هو أن تؤمن بإيمان القمة بالله، وبعد ذلك تؤمن بما يقوله لك الله سبحانه وتعالى. وإذا آمنت بما يقوله الله سبحانه وتعالى ستؤمن بالمقول تباعا لا بالقائل، فكأن الإيمان بالقائل لا يزيد ولا ينقص، ولكن الإيمان بالمقول عن الله هو اللي يزيد. كلما جاءت آية أزداد إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون. توكل ده الرصيد، الرصيد اللي يمتاز به المؤمن عن غيره. هذا الرصيد ما دمت مؤمنا به فيجب أن لا يفجعك أي خوف وأن لا يقلقك أي هم. الذين لا يؤمنون بالله معذورون في أن يؤمنوا على حياتهم، ومعذورون أيضا في أن يؤمنوا على ممتلكاتهم، ومعذورون أيضا في أن يؤمنوا لأولادهم، ولكن الإيمان بالله هو تأمين المسلم لكل ما يهمه في هذه الحياة. فأمن في يد الله، إن أردت أن تؤمن على أولادك، تؤمن على ملك، أمن في يد الله، أعط المحتاج الآن فسيوفر الله لك إن احتاج، أو لبنيك إن احتاجوا من يعطيهم، لأن الأمانة في يد مضمونة لا تخون، ومن أوفى بعهده من الله. فإذا قال أولئك هم المؤمنون حقا، يبقى عنصر التوكل ما هو؟ عنصر التوكل يجب أن لا يفهم فهما سطحيا، لأن التوكل غير التواكل كما تعلمون. التوكل هو استنفاذ العبد أسبابه ثم اعتقاده أن الأسباب هذه ليست فاعلة بذاتها، وإلا فقد تكدي هذه الأسباب. إذن فالأسباب عطاء الله، أنا لا أخلق الأسباب، الأسباب عطاء الله، يده ممدودة بالأسباب، فأنا أخذ الأسباب من الله. فإذا ما أعملت كل أسبابي يجب أن لا أثق في أن تلك الأسباب فاعلة بذاتها، وإلا أكداها الله، وبعد ذلك لم تأتي بشيء، وبعد ذلك أتوكل. إذن فالتوكل هو الرصيد الأخير الذي يطلب تدخل الله مباشرة بعد أن تستنفذ أسبابه. فمثلا أتى الابن تلميذ، وبعد ذلك جاء ألاقيه قاعد على مكتبه ومذاكر دروسه جاي ومقبل عليها، وبعد ذلك أشكلت عليه مسألة وقف عقله عندها، حينئذ أتدخل أنا. لكن إذا كنت لا أراه جالسا ولا يحضر وليس عنده كتب ولا أعينه في أي شيء، الأسباب الأصيلة لم يعملها. إذن فما كيف يعين الله؟ يعين الله من استنفذ أسبابه. الأسباب تؤدى أولا لأنها عطاء الله، وما دامت عطاء الله فيجب أن لا أرد عطاء الله أولا حتى أطلب تدخله ثانيا. وعلى ربه يتوكل أولئك هم المؤمنون حقا، ذلك كلام ذاتي، وبعد ذلك كلام ينقل إلى الساحة الخارجية. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقصت لنا كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابي من أصحابه وحذيفة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. مؤمن حق دي كلمة كبيرة لازم لها مدلول. فقال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ وكلام كده ينقال، لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. هات لواحد يستوي الذهب والحصى كده عنده، ده خلاص الدنيا دي خلاص. وفي الغيب الأمر الغيبي، هذا في الأمر المشهدي وهو الدنيا. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. إذن فالأمور الغيبية أصبحت مشهدا مش غيب. قال: عرفت فالزم. دي حقيقة الإيمان، حقيقة أن تكون الأمور الغيبية ما دام الله قد قالها أمر مشهدي. ولذلك يقول ابن أبي طالب: لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. وكان الحجاب ينكشف لم أزدد يقينا، خلاص ربنا قال انتهت. وإلا إذا كنت لا أؤمن إلا بما أرى، فكأن عيني أوثق عندي من الله. وإذا كنت لا أؤمن إلا إذا سمعت، فكأن سمعي أوثق من الله. ولذلك ربنا ياخذنا بلطف كده يقول ايه: اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. كفايه يا رب ان تكون شهيدا. فاذا ما قال شيئا يبقى انتهت. ولذلك يقول العارفون بالله: العقل ده كالمطيه، العقل حر في ان يبحث عن ايمانه بالله، يبحث ماذا. فاذا اقتنع الى الايمان بالله سلم زمامه لربه. ولذلك جابوا مثال جميل فقالوا: العقل كالمطية، يوصلك الى حضرة السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. يقف على الباب خلاص. ولذلك الله قال ولا اذن فاولئك هم المؤمنون حقا، فمن امن ولم يهاجر ومن هاجر ولم يجاهد ومن لم يوافي يبقى ايمانه ما هوش ايمان، لان الله يقول اولئك هم المؤمنون حقا. ولذلك يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة، هذه الصورة رمز باقي. ليه؟ لان الحق يعلم ما يتعرض له الاسلام. فاذا كان الرسول قد قال لا هجرة بعد الفتح صدق، لان خلاص ما بقاش في دار كفر ودار الاسلام والجزيرة كلها دانت. تهاجر لي بعد الفتح طب ليه؟ ما بقاش مكة مسلمة اخرى، ولكن جهاد. فاذا جد على المسلمين ما يمكن ان يضطهد المؤمن فيه في دينه او يضطهد في تحكيم منهج ربه او يضطهد في مزاولة شعائره، انا اقول لا هجرة بعد الفتح، ولكن ان نجعلها مرحلية بعثية ايضا لبعث الاسلام. ولذلك يضرب الحق مثلا في قوله ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، شوف البشاعة شوف التبشيع، ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. تتوفاهم يعني ساعة الاحتضار، وساعة الاحتضار لا يغش المرء فيها نفسه. ليه؟ لانه كان بيغش بمخادعة الحياة، ولكنه الان في الساعة التي يؤمن فيها الفاجر ما عادش يغش نفسه. ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، كلمة ظالمي انفسهم دي شوف قوية ازاي، ظلموا نفوسهم. ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، ليه ظلمت نفسك الظلم دي؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. مستضعفين ليست عذرا، الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، لهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين. المستضعف لا يقبل عذره الا اذا كان، لان المستضعف نوعين، مستضعف يعني هناك قوي متسلط عليه ولا حيلة له، ومستضعف عنده من اسباب الحيلة ما يستطيع ان ينجو به من القوي. فالمستضعف الذي لا حيلة له الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا ايه لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لكن المستضعف اللي استلان انه ضعيف واستقر ربطته الارض وربطته العادة وربطه الانف بالوطن، لا نقول له كنت احتال، احتال في ان تخرج من دار الكفر الى دار الاسلام ولن تعودك حيلة. والاسوة في الهجرة كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ارأى عمر بن الخطاب يهاجر جهرة ويتحدى ورسول الله بمن يأثره من الملأ الأعلى يخرج مستخفيا؟ إنما رسول الله يضرب المثل دائما للضعفاء، ما بيضربش المثل للقوي، لأن القوي يستطيع أن يخرج على أي حال وعلى أي شكل، ولكن الأسوة إنما تكون للضعيف الذي لا يقدر. فالذي لا يقدر مستضعف فليحتل كما احتال رسول الله، وليهيئ الأسباب كما هيأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يخرج مستخفيا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى إيه؟ إلى آخره. هؤلاء هذا المنظر البشع عند الوفاة. ومعنى عند الوفاة أنه لا يستطيع أن يستدرك من عمره شيئا فاته، لأنها ضربة لازم وانتهت. ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، تقريع، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، رد للاعتذار، أو ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وبعد ذلك يأتي في الآية التي بعد التي تليها يقول أنتم خايفين من إيه؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجما إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وناهيك بصفقة يكون الأجر فيها من يد الله، إنها صفقة رابحة رباحا موثوق به غير مذموم. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد بالمسلمين أن يكونوا أعزاء في أماكنهم، أعزاء في تطبيق مناهجهم، أعزاء في إقامة شعائرهم. فإذا ما وجدوا أنهم لا يقدرون ففي الأرض منأى للكريم عن القلى، وفي النفس من رام القلى متجنبه. والسلام عليكم ورحمة الله.